فيمد يده إلى ما ليس من شغله. وهذا كما نراه الآن من المتخصصين، هو يدعي أنه متخصص في التفسير وليس متخصص، هكذا يهم، يهم نفسه أنه متخصص في التفسير، ثم إذا جاءت نوازل فيما يتعلق بالفقه أول من يخرج على الفضائيات كذلك. هذا الموجود هو يزعم أنه متخصص، ثم إذا جاءت مسألة نازلة الكل يتكلم. القاعدة الأولى المبدأ أن الكل متخصص، وهم يؤمنون بالتخصص ويرون الذي لا يتخصص هذا عنده ماذا؟ عنده نقص في العلم، عنده نقص في العلم، لأنه ما أدرك شيئا، لابد أن يتعمق في فن، ما المراد بالتعمق؟ فإذا كان كذلك الأصل أنه لا يتكلم إلا في العقيدة، إذا جاءت نازلة تتعلق بالعقيدة تكلم فيها العقدي، وإذا جاءت نازلة تتعلق بالإعجاز القرآن وكذا تكلم فيها المفسر، هذا الأصل. لكن إذا جاءت النازلة الكل يتكلمون، ولذلك لما جاء المسعى وتوسعاته كلهم تكلموا، كل يهذي بما يدري وما لا يدري، وكلهم صاروا فقهاء سبحان الله. ولذلك قال هنا فيمد يده إلى ما ليس من شغله، هذا ما يعنيك تتكلم في أي شيء، هذا دين الله عز وجل، أنت تؤمن بالتخصص وبكونك متخصصا لست من أهل العلم، فكيف تتكلم فيما لا تتقنه؟ لو تكلمت في تخصصك لست بحجة لأن فهمك سيء لا يعتمد عليه، هذا الأصل عند أهل العلم، هذا متفق عليه، لا يعرف التخصص المتخصص أنه من العلماء. وقد وجدت بعض المعاصرين اعترف بهذا كما ذكره محقق شرح الطوفي للمختصر البلبل، ذكر بالمقدمة كلاما نحو هذا، قال أنه لا يسمى عند العلماء السابقين متقدمين لا يسمى عالما، فاعترف على نفسه أنه ليس من العلم. ثم حوار الديان، قال هنا فيمد يده إلى ما ليس من شغله فإن أفتى أخطأ، الله المستعان، وإن تكلم في الأصل يعني عقيدة خلط أو خلط. قال ولولا أني لا أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا.